قال شيخ له دروس ونشاط معروف بين أوساط السلفيين، ولم يوجد من العلماء من زكاه، ولم يوجد من جرحه، كيف يكون الموقف الصحيح منه بارك الله فيكم؟ أين هذا الشيخ؟ في أي بلد هو؟ فيسأل أهل بلده. طيب، فإذا كانت دروسه سلفية وما فيها فتاوى زائغة ولا انحراف، الحمد لله، فهذا يحتاج أن يسأل أهل، أن يسأل العلماء الذين في بلده أو من مجاور الله، أو كان عنده كتب قد ألفت، ممكن يطالع أهل بعض أهل العلم، أو تعرض هذه الكتب على بعض أهل العلم فينظر فيها هل فيها زلل أم لا. الله المستعان. إذا جاء بفتاوى غريبة فلا تعمل بها حتى تسأل غيره من هذا الباب. إذا جاء بفتاوى غريبة فأنتم تتوقفون فيها بارك الله فيكم.